الحمد لله. أما بعد، الصلوات الجهرية الصبح والمغرب والعشاء، ويجهر فيها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية في القيام في قراءة الفاتحة والتأمين وما بعدهما كالسورة القصيرة، هذا للمنفرد وللإمام. الصلاتان السريتان الظهر والعصر، ومن فاتته صلاة من هذه الصلوات يقضيها، فإن كانت جهرية قضاها في وقت صلاة سرية يسر بها كأن قضى الصبح في وقت الظهر، أما إن قضاها في وقت صلاة جهرية جهر بها كأن قضى المغرب في وقت العشاء، وإن قضى السرية في وقت الجهرية يجهر كأن قضى العصر في وقت المغرب. وهنا فائدة: إذا سمع المأموم الإمام في الصلاة الجهرية يقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول المأموم بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإن كان يقرأ الفاتحة يقول بلى ثم يكمل الفاتحة، وإذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة يقول المأموم آمين مع الإمام، وإذا سمع آية فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه كأن يقول اللهم صل عليه. أما لو سلم عليه رجل وهو يصلي فلا يقول له وعليكم السلام، فإن قال له ذلك فسدت صلاته. وكذلك إذا قال للعاطس يرحمك الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، والحمد لله رب العالمين.